بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحن كنا حجرني غزوة أحد، فانسوا أرقني درسي جنانا ولي غزوة أحد أي علاقة ليها قيب كمده قيب كان أبوها الرئيسه وها غزوة حمراء الأسد ودرسي أنه أكبر لابنا أيه إن شاء الله تعالى. مركة حمراء الأسد شيخ وكور رمضانا تبعلي وحكور رميا وحيالا بغن مركي حوغا مسلمين تأو جبير سوغاري ومشركين تي قريشين قوليستين إسكو أركين وركي وافافي وعربتي دحلي يذيب وكفافي. مركاسا مركا عد والبضا او عدوغي ضدك مسلمين تأها اي مركا هويستين نبي اسحابتي صلوات الله وسلامه عليه. مركاسا ومدفر البضا مركو حي دمعان ما دام بلغاتك هذا المر ان ايهونا مارك انتهرتين وده ما يستران. مركا شيخ وحوكا هذه الدونة يعني حادثة اللي يرهدو حادثة الرجيع ثم حادثة بئر معونة ثم غزوة بني النضير الرمهاس أيان كؤر كدونا درسي قلنا هدي إلهي رهدا وحاوي أنصو أرقني نبي عليه الصلاة والسلام وإستقلي أصحابتي أصحابتي سي أي أصول الله بتين مدينة ووحد أي كي مادين أيقا أو داوع بدن وطه دال فربدن إيمارة مروكي حنون أوجره إنه مدينة يمادين. مركة مرأة لمركة سوان نخضين نبي عليه الصلاة والسلام سلمركي ما ننتي الدقال كدعي يوم السبت بيهي مرها دين إسلامانك السبت دا قربت يدي أيمادين ومدينة كسوان نخضين مالك أحد أها سلمان الكيبة نبي عليه الصلاة والسلام وحصوتي عيدا كيسي سحابة ليبو الله صباحي وهل كائي مشركين تينو عيرسده أو دبقلو أيو قوان كاسو قاتل نبي عليه الصلاة والسلام. مركواتي درسي قيل نوجود البيئة أنسوا أرقني ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحو أركي الرأييي أنه لا بد من متابعة الحركة من متابعة حركات العدو عدو دقدقات قيسة إلا دوقلو أولا الراديو حتى يناجزه في الميدان لو حاول العودة إلى المدينة حتى اسكوب ديان قريش إلي مدينة أصلا نقضان إن ميل بنان أي أيجا أي عدو قوذي مسلمين تأكو كالبحان مسلمين تأي عدو قوذي ومشركين تيا إن يكو كالبحان. سلا درت أبو شيخ مركع عنوان كبيري غزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد واسم موضع وين مال مجعيد ويان وسديد يعني ماركتي سديد مايلي أجرته مدينة أجرته ويان. فلما أصبح نبي مركع أوابريستي صلوات الله وسلامه عليه نادى في المسلمين مسلمين تبعوا رواقي أن يخرجوا إنا يصبحان للقاء العدو عدو لكل كيس إنا يصبحان. مركز النبي شرط وحكبه ولا يخرج إنا نصابح إلا من شهد القتال بوحد تدكي أحد كقيب قلي مويين عدك لإنا نصابح أيو ماركتي شرط كبه النبي عليه الصلاة والسلام وحنا راعي مجره تدك احد كباقضي او كهر سيد عبد الله بن ابي ايو منافقين تي لجرتي نراعي ميسان بالويه انت احد كقيب قشي او كلية ايو مارتي نبي قوتي صلوات الله وسلام عليه كلية وحال قريبا جابر بن عبد الله وابيه عبد الله بن حرام وماشكو قيريوذي او كهري غزوة احد او سن آذين جابر أبيه نأوغتك قبلها gabadha inuu maarto walaalihiisa inuu ilaaliyo oo ogaado lagu reebay ka umbaa nabiga ku codsaday inuu u idna u raaco jaabir kaliya hada nabigu uu ogolaaday salaatullaahi wasalaamu calayhi فقالوا مركز وحي لهذين مركو نبي يري عدنا الراعي ما جري إلا دك أحد كقيد قليمه إيه بي وحي لهذين سمعا وطاعة يعني نسمعك سمعا ونطيعك طاعة وانك مقلينا وانك أطيعينا سلاسي النبي كوي لهذين صلوات الله وسلامه عليه وانك مقلينا وورك هذا المقلينا أمرك هذا وانك قاذنينا ونطيعينا وصاروا مركز المسلمين تي سعدين أيضا النبي قول لجل عليه الصلاة والسلام حتى بلغوا إلى إيقاران حمراء الأسد ماشا اللي إلى حمراء الأسد إلى إيقاران أي سعدين وأجرت مدينة على بعد 8 أميال من المدينة سداد ميل مدينة أجرت مسافة أجرتها هلكا أي إيقارين وعسكروا هناك halkaas ayayna degeen oo saldhig ka dhigteen mu'askar bay ka sameysteen ciidankoodii hamraa'ul asad meesha la yiraahdo ayuu nabiga iyo saxaabtiisa ay degeen waana maalinkii axad ahaa ee 8 shawwaal ma ay ahayd sanadii 3aad ee hijrada nabiga kaleey salaatu wasalaam mushrikiintii makka yaani madiina ka laabatay ree makka oo abu sufyaan oo watay oo u sii socdo maaragtay meesha la yiraahdo makka u socday ayaa iyaguna waxay degeen meel la yiraahdo rawxa oo iyadana 60 mile u jirto meesha la yiraahdo madiina u jirto ayay degeen markaasay dib u laabteen oo fikireen ay yiraahdeen wax weyn oo aad qabateen bal lama arko mar hadii maxamed iyo asxaabtiisa ay nool yihiin tafkiirkoodii ba markaa wuxuu keenay ay ku fikireen inay mar labaad soo rogaal ciliyaan bay damcaan oo madiina soo aadaan nabigana calayhi salaatu wasalaam arintaas uu tawaqucayay markaas uu madiina ka soo baxay oo ilaa 8 mile madiina ka soo tago halka uu yimid weyn marka mushrikiintu mushriq nooga waramay wa amal mushrikuuna kuwii gaalada ahaa ahlu shirkigii fakaanu waxay ahaayeen naasiriina kuwa degan bilrawxa meesha rawxa la yidhaahda bay deganaayeen calaa bucdi 36 miil yacni masaafo oo ah 60 mile min almadiinati madiina u jirto masaafadaasi ayayna halkaasay degeen weeyaan marka rawxa 36 mile ayay madiina u jirtaa meesha ay quraysh degeen yufakiruuna markay meesha degeen yufakiruuna ayagoo fakarayo wayatashaawaruuna dhexdoodana ka tashanayo ka shawrayo fi lcawdati ilayha ay ila almadiina madiina noqoshadeedii ay u noqdaan ay ka shawrayaan oy ka fakaraan ilayhi ma noqonna wayataasafuuna iyagoo weliba ka murugoonayo calaa maa faatahum wixii dhaafay oo ka tegay oo min alfursati asaalixa fursaddii wanaagsanayd oo dhaaftay oo ahayd in ay maxamed iyo asxaabtiisa baabi'iyaan yacni weyntadeedii ay waayeen ayay ka murugoonayaan madiina ay qabsadaan arrintaas bay ka murugoon waxaad qabateenba lama arka bay yidhahdeen halkaa marka ay iyaguna ku fakarayaan nabiguna ooba soo baxay ciidankiisa maca dhaawiciisa oo wato ayaa nabigu waxaa la kulmay nin la yidhaahdo macbad ibni abi macbad alkhusaaci oo qabiilatu khusaaca ka mid ah ninkaasaa la kulmay ree khusaacana nebiga qabiilada khusaaca la yidhaahdo nebiga iyo asxaabtiisabay naasixiin u ahaayeen muslimiintay la jireen weligood ayagoo mushrikiina xataa mushrigooda xataa nebigu la jiray nebigay la jireen marka wakaana macbadu sheekhu wuxuu leeyahay raximahullah wakaana macbad ibnu abi macbadin ninka la yidhaahdo macbad ibnu abi macbadin alkhusaaciyu oo ree khusaaca ka mid ah ayaa wuxuu ahaa min annaasixiina lirasuulillahi sallallahu alayhi wasallam dadka nabiga u naseexeeya oo heshiiska la aho yuu ahaa weeyaan fajaa'ahu nabiga ayuu u yimid macbad nabiga ayuu wuxuu ugu yimid bixamraa'i alasadi maashi ow deganaayo xamraa'ul asad magaceeda la yidhaahdo ayuu ugu yimid وعزاه نبي أي أتعزيي أو قتعزيي على ما أصابه في أحد أحد وحي أصيبي وأصحابتي سيئة أصيبي بلك سوقاري يا أصحابتي ما يشا كل ما تي أو شهادة كل شيء أي قتعزيي معبد بأو قتعزيينا يويا. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أمرك وحو فري معبد ابن أبي معبد الخزاعي أي وحو فري أن يلحق أبا سفيان أبو سفيان إنه كذب التقوه هليله مركزنا ويخذله أو هوجيه يعني وعفسي قليه وياه وحوليه وحكر هذا النوقة بنين أبو سفيان كذبتك ماشي الجواب أقوتك عفسي قلي يعني نقه هوجيسي أصنع أبو سوى النقرين فلحقهم معبد وحو هليل عيذن كي أبو سفيان أوتي بالروحاء ماشي الروحاء اللي يرهده وما كان كي إيد الجنايين أيه أقدمتك. وقد أجمعوا أيق أوق عن صدي قريش يا أبو سفيان عيذن كوتي ليعودوا إلى المدينة مدينة إن أسر نقضان أيق أوق عن صدي وأمر كوذي كل ميوي وآن وحكو قارنين مدينة أسر نقضان مركاسا معبد أتقي هلكاسو كقاريوي مركو معبد أتقي محوقبتي فخوفهم وعبسق لي معبد أبو سفيان يعيد كيسي أشد التخويف عبسق لي مدي أقدر ما شاه بدني أي عبسق لي مركاسو وقال وحويري معبد بأرمي أبو سفيان كليه إن محمدا محمد نيو محمد خرج وصابحي في جمع عيدا أو لم أرى أنا أرك مثله إسقاك لقط ولي أنا أرك أي حد مدينك لصابحي بولي عيدا ترذو ذولي أنا أرك أي مارة لصابحي مدينك ليني يتحرقون أيها الجبناء عليكم إذنك إذن جبناء يتحرقا جبشاء آدي آد لكل كن آد أجعل وآد لك جعر يسويا فيهم دحض ذنو أكوس جيهاي عيدا كان نبي قوته من الحنق يعني عرضة عرضة حق إذا عليكم إذن كأيدين عريسيهين شيء شيء بكسوغن أرم بكسوغن أو لم أرى مثله قط ولقي أنا أرد دفس لأو عريسان وكلا أيان سواء أركيبه ليه دات كاسبان أركيبه ليه مركا وحال هذا الحنق الحنق وحال هذا الحنق وحال وجل وأشد الغضب عرض من هذا آد أدرا بحنق لي لهذا ويا مركا سلا أسبان أركيبه دات عيدا آد تربضا وعرض هذا أي حد أفتي إذنك إذن عريسان بان أركيبه ولا أرى ما برأيينا يبو بلي ما برأيينا يبا ما بأركيو أن ترتحلوا إنا ترابتان ومكان كينا دأجوب تانبا إنا كقور تانبا حتى يطلع أول جيشي جيشكي ومحمد وتأول كيسي قيمت أبوه الرئيسيبا إلى أي كسوة بحضو من وراء هذه من وراء هذه الأكرمة بورتان قداشي ذبع كسوة بحان دق دق يعيدا كسوس أرديان أنت ابن قورنبا وحد لعك ارتبا إنا بحضة بورتان قداشي ذبع كسوة بحان أيضا سعودي إذي مادان أيضا دق دق إذي مادان عبسي قلين تاس أيو عبسي قليي أبو سفيان يعيدا كيسي وعبسي قليي معبد ابن أبي معبد الخزاعي سلاسو سنين. فلما سمعوا قريش مركي مقلين هذا وركان ومعبد شيقيو خارت عزائمهم عزيمدو دي قصد كأي لحايين ينيدو دي أيا ضعيفتي خارت بمعنى ضعفته وانهارت وحاد دنتي أو انهيار كل عبر برينة معنوياتهم يعني جيشك كنت قال لما يينا وابر برينة نيدي كنت قال لما يينا لأن بني آدم كن نيدو كنت قال لما نيدو ذي باجبتي معنويات كوذي باباي مركو حيب أغيهم بين سنة محمد أصحاب في سبا فرستاقي كرينون مركاسو واكتفى أبو سفيان أبو سفيان وحقوقه تومي بحرب أعصاب دعائية مرهدو أرنت صداتهي لحيقوا عن صدنين الله ابتهن ومكذوا ذين سي آذان ويسون مديرك سوى الله من ويفرأسوا سعبان لكن إنه حرب أعصاب وحل إلى هذا دقال مسكحيد dadk inu maskaxda kala dagaalamo dacayad u faafiyo sida hadaba asiga dacayad loogu keeno kale inu asna faafiyo ku kaaftoomo afka ah laakiin ficil uu san gelinno ma ka iska aado waqtafa wuxuu ku kaaftoomay abu sufyaan ibn harb bihrb a'saab dagaal maskaxeed oo dacayatin dacayad oho war la faafiyo oo propaganda in la fidiyo ayuu ku kaaftoomay way id maxay yeelay yaani in markaas buu leeyahay yaani waqtigaasi kallafa wuxuu ku kallifay oo ku mashqeeyay mas'uuliyad saaray man yaqulu lil muslimiina ahad muslimiin ta ku yiraahdo inna an-naasa qad jama'uu lakum faqshawhum yaani dadaw diray oo leeyahay idinkana waxa idinka rabaa u taga muhammad asigana cabsi geliya waxaa tiraahdaan ciidan badan buu Abu Sufyaan wataa oo kugu soo socda waana si socda marka inuu buxu raba sida u dhexbuuliya gaarsii weeyaan marka jamaacada dadka oo diray waxaa la yiraahdaa waa Ree Cabdi Qays baa la yiraahdaa qolo kamid ah Cabdul Qays niman la yiraahdo oo Madiina xageed u socdo ayuu inta amray buu yiri Muhammad fariinta iga gaarsiiya anigana waxa idin ballan qaadaya meesha la yiraahdo Ukaad hadii aad timaadaan reeb Makka agteeda intaas oo awr ah oo aad wadataan oo zabiib ah ina idin siiyo marka iga dir yacni sii jeediyo Muhammad buu ku yiri sidaas bay yiraahdeen nimankii way tageen nabiga u yimaadeen markay u yimaadeen ba waxay yiraahdeen yacni waxaan aragnay Abu Sufyaan ciidankiisi oo idin kulmay ee Muhammad oo iska ilaaliyo ka baq nimanka niman ka cabsab uu leeyahay yeenan idin baabiinin nimankii sidaas bay nabiga ku yiraahdeen watan Allah subhanahu wa ta'ala في سورة آل عمران وقوى الرمي آيدنا شيخ ونوشيني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم آيدها سواء كوى إكسوا الدقين ويا الذين قال لهم الناس نبي أسحب تسالوجي لدكي يعني كوي أي كوي رهدين دكي أو ري عبد القيس أي كوي رهدين إن الناس دكي وأبو سفيان يعيدكم وتم شركين تيه قد جمعوا لكم إذنك إذن كل من وإن إذن الأيام بالقوستين أفقشهم كعب صدعي كوي رهدين مسلمين تمركا أرنتها سحبابا مرد بمبرك الجارسي إيمان أكر نسوي يعني سداس دث هذا الكايرة هذا أيو دري حتى لا يطارده المسلمون محسدا أويلة يا أبو سفيان ونمنك أدري حتى لا يطارده إن ينسوع عير سنين المسلمون مسلمين تو ينسوع عير سنين وسوء دبقلينه مشو ذئكو أكاذان وعجل أبو سفيان وحود دياريو ددجيه وعجل وحود ددجيه أبو سفيان الارتحال إلى مكة مكة إنه أررته أي دربدي برركس دياريه ما داما معبد أو كيري حبدا كبقى يبورتا إنه يكسر بحام بعيدك انت ابن ماشي فقورين مركز لا درتد بو أسن عيدك إنه أررته أي ددجيه ومكة آذيوه أما المسلمون مسلمينتي مركي لغير إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فلم يؤثر ما أسر لدينين وما تأثيرين هذا الإنذار ديجتان كان أبو سفيان حقي سكيني أو أي كانان ري عبد القيس أي كانان وحو قلني بل ما أركو تأثيركم الرئيبين وحرادوا كل رئيب لما أركو بل إسكدائنوا الرئيب كل رئيب فزادهم إيمانا وركاس وحو بأكر بييبا إيمان ألا الرومين إيا يقيم بأكردي وقالوا مركاسي وحي لهذه حسبنا الله الله كافي أنه نقفلا يعني أحد كان نقفلا وعدوا قيل أنه كافي والله ونعمة وحا نعمة يشو ونكسن هذه الوكيل أحد لتلسارته أي نعمة يشي يعني المخصوص بالمدح الله سبحانه وتعالى وياه الله بقى النعمة له يعني ما أردت قفل تلسارته أنا يعني ربي أنه تلسار أنه كافي أنه وياه وبقوا مسلمين تي وحي كباق النقدين جوغين في حمراء الأسد ماشي حمراء الأسد ليرهدا إلى يوم الأربعاء ما أنت أحد يمادين أحد سنين ثلاثة إلى أربعة بمشى فدية ثم رجعوا مركاسي وحي الله تمركي أي أقادين قريش إني تكتية مكة آدي مركي أقادين أي رجعوا إلى المدينة نبي أصحاب تيسي وحوصوا النقداني مسلمين تي مدينة أي أسوى اللابتين فانقلبوا مركاسي سوى اللابتين بنعمة نعمة من الله ألا حق سكاهاتي أي لصو النقذين أي وفضل ديرات سين أي ديرات أي فضل بي لصو النقذين لم يمسسهم ما أولان تابنين إيضا أولان تابنين سوء وحمية أيسان تابنين أي سوء اللابتين واتبعوا وين الراعين رضوان الله ألا راد أهاشيسي مركي اللي يردتك باوعاها إذن كونا عدنك مقنين إي إنتان داوع من بوح أحد كقيب كشي بحال الصوبحو رضوح إلهي بيت ربدي بالراعين وأكوي أمرك وذقاتيويا واتبعوا وحي راعين رضوان الله ألا راد أهاشيسي بي الراعين والله ألا ذو فضل عظيم ليراسين وين الله صاحب أهويانه مسلمين تفضل وين بوسيي يعني وحوية قوشي إنا أيقو يشين وعدوين أو عرري أيقو أو دبس عضاهي انت سا فضل وين إلهي أكسيي وأي مركاسي أركان إن مسلمين تؤينين جبين أي أقادين وين أحداث وغزوات دعذوين يدو لماديو أي ماشان نووشي دعذوين كوحوية وحكوضا حادثة الرجيع حادثة وحال إذا ذا بئر معونة لبدا سو أحداثي كسو قاتي ويبديهين لكن لبدا أمور نوغا سو قاتي غزوات أشيغيانا وغزوة برنادير يحي كسي دنبي أي شيخ كور رمضونا ويا كان لما أصاب المسلمون بوحد أثر سيء على سمعته كان وحو أها كان وحا أها لما أصاب المسلمين مسلمين توحي كرد عي بوحد أحد وحي كرد عيو ضد بدن اللقوة لقلاي هزيمة قبسطي جبكي وحوءها أثر راد أو سيء حم على سمعته مسلمين تسمعدوا دي كرابي راد حم بكرابتي جبكاسي راد حم أي مارتي أرنتاسي راتي ويان محايل راد محوها إن محايل تجرأ الأعداء عذب يضم باب كل الرذي مسلمين تي مركي أركان إن القريش كعد كاتية الضباط المسلمين تي اللي قد لي أي كل الرذين عذب كستكل مركي النبي أصحاب تسوسوا بي الرذين وي وكاشفوهم وين أولصوا بحين بالنزال مبارزة يدقال بالقتال إن أبن بحان المسلمين تي للدرر أي عدو الباب مركي حويستي مربع هذه الجميع وضد الجميع كرد أيهين مركز عدو الباب حويستي ويستري آد مركي محمد أصحاب تيسي ووقع مركي وحاد عضي عدة أحداث دعوين دور أيا بعي أو لم يكن بعضها قاركيد أو سمأهين في صالح المسلمين مسلمين تا وناقود أسن كجرين نبقوا أها دعوية مسلمين تنبقوا أها أيا دعيويا ونكتفي وحنك كافتومينا هنا هلكني بذكر الأهم منها بذكر الأهم حادثين كاس كوض أقومهم سن شاقد دو ذا الله شاقه أيام كافتومينا يعني فقط أوكلية حادث الرجيع الرجيع وحال إلى هذا وعال ومال مارتي قبيل هذين اللي إلى هذا مال أي دقانو قد حيثو حجاز كتا الله وهي حجاز بكتا الله وحين قد حيثا مقالة الرابط اللي إلى هذا إيه جدد دحل إذا أي ماشاس قد حيثا وهي الرجيع اللي إلى هذا وهي مركا دعضذي ماشا الرجيع اللي إلى هذا كدعضي أيا كمد أهبولي تصبى كمد وكب الله بيوم marka dacwadan ma ahay muslimiinta weerar lagu soo qaaday wa khiyaano iyo qadri iyo balanka bax muslimiinta lagu sameeyay way qadima rijalun ragba yimid yaani waxay iimaanaya rasuulka uu iimaanayaan way madiina ragaso min adalin qabiilka adal la yiraahdo kamida wa qarata qabiilka qara la yiraahdo kamida marka adal iyo qara waa laba qabiil oo qabiil liiraado marka bani hul liiraado ay ka tirsan yihiin bani hul ibn khuzaymi ibn mudrika qabaalka qabiiladaas ay kamid yihiin weeyaan marka xadiisadaana yaan waxa weey sanadkii saddexaad dhexdiisa ay ayana dhacday weey aakhirkiisii bay dhacday weeyaan aakhirkiisii bay dhacday qoloyinkaas oo adal iyo qaar la yiraahdo ayaa waxa yimaadeen ila rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka allee u yimaadeen salawaatullahi wasalamu alayhi madina u yimaadeen wadakaru lahu nabiga waxay u sheegeen anna fihim ayga dhaxdooda inuu ku sugan yahay islaaman islaamnimo ay maarata nabiga u sheegeen وطلبوا منه نبي وحي كطلبين كدونين أن يبعث إليهم إنه أصدره من يعلمهم الدين ما دام ضد مسلمين أي أيه كمديهين ولبدا قبيلة كمديهين تدين كبر إنه صحابة أصدره أو يقرئهم أخرسية القرآن قرآن كين بره وأخرسية إنه أدره تاسوي ديستين فبعث النبي وحوذر عشرة من أصحابه أو عشرة من أصحابه طبعا أصحابه كمذا أيو دريو إرادة طبعا كاس أو مارك قراءة أهي يعني قرآن كي يقان حيث صبر قرآن كي بكدر وأمر طبعا كاس من أو نبي وحوذر وحو مدح أقدق عليهم دشودة عاصم بن ثابت نك عاصم بن ثابت اللي إرادة وصحابه أبو مدح أقدق فلما كانوا بالرجيع وين راعي مركا تذكر الراعين مركا ماشي رجيع ليراه ذو طبنكين القبائل كي عضل يقار كمدها ايقو وذا صعود مركا قارين فلما كانوا بالرجيع مكان كرجيع ليراه ذو مركا يتقين بيغدروا به كب اللنفرين بلانتي بأقبعين خيانة كسمين واستصرفوا وحي أقيشذين عليهم أي على قتلهم وقتالهم لدقالهم كوذا للدر طبنك عمل الله بني اللحيان قبيل كبني اللحيان لإرادة أما بني اللحيان لبدا بوال إرادة لام كل كرد والحص بيقول اللحيان لحيان لبدا بوال أخذي قبيل كاس أو من هذيل قبيل هذيل لإرادة كم ذي أي أقشدين إرادة كالي يعني ناسو قرمدا ويان ناسو برمدا بإرادة فلحقهم مركزا وحا أيمد وضياشي مارت كسعدي عضل إيقار كسعدي قريب من مئة رام بقل يعني فلارها دتك جنائه أما ورمها جنائه قانائه وكؤدق ما أما أدو أي بقل ننأه أي مركب أي إيراهل النوس وقرمدا أي قبيل كاسي كيما دي بني اللحيان بكيما دي وأحاطوا بهم مركز صحابة طبنك أهي أي هريريين وهم صحابتنا في مكان مرتفع مرسى الرئيس أو التاكسين أي دشة سعريهين أي كسوغيهين ويان ماشا مركي فلان يدن عيودة كهريريين فأعطوهم وحيسيين قال ذي وي أي صحابتي وحيسينيان العهد بلن أي سينيان بلن بانقاذينا إنان وحبئ من ييلين قورما إن نزلوا هدي أي سودقان أي عهد سيين الله يقتلوهم إنين اندلين أي بلن كسيين هدي أدناشا سارمتين كسودكتان بلن بان إذين قاذينا إذين إن دلين مين بيران ما دام اللي قتل بدي يقول واحطبا عدونا مارة بقول كله باحد التميد أول ما كوكلوا عدو أهل السعودية خيانة كسودية بلن تن أقب حيويا فأبا عاصم عاصم ابن ثابت صحابي قاس او مدحد اوها واودي لان نزول انو سودقو او مارت ماشي سو كدقاهي واودي لي ويا محايا الخيانة نمكا بلانتا كبحي لسكو من ليلي كرو وقاتلون الدقال لهم مركز للدرين أثناء الدقال لهم مع أصحابه أصحاب تيس أصغوا لجيرو طبعا كي سنين أصغوا وطو أي بقول كينا للدقال لهم فقتل منهم وحال لقد دي لصحابة دي سبعة تضبائي لقد دي وبقي ثلاثة سدح نواعي هارت طبعا كيوي تضبع ماشي يعني مارتي قال لي دي سدحنا ماشي بيكو هارين صدح ذي هرت مركا فأعطاهم الكفار قال ذي باوحي سيين العهد مرة أخرى بلن بي سيين إن يحتي سودقان أين انتابانين أي بلن كسيين فنزلوا مركاسي سودقين مركي سودقين فغدروا بهم بلن تبعوا قبحين غدر بكسمية صدح ذو ذي وربطوهم وين حرحرين صدح ذو ذي سلسلة حرقية كحرحرين فقال أحد الثلاثة صدح ذي صحابة كم إذا هيدين لحرحري ميت كم إذا يعني عاصم أو نيكي مدح ذو هوا لديلو تضبط لديلو قلي نيكي مدح ذو هوا تضبط لديلو قلي صدح ذي مركز ديبتي أو بلانتها دان الله قبحي ميت كم إذا باوحو يري فقال أحد الثلاثة صدح ذي ميت كم إذا باوحو يري مركي حرق دربدي بلق قطي لحرحري هذا أول الغدر بلنتي هدا عدنا وقبح إسان كان أقوه الرئيسي با وابتن بإنا دعنا نحر حرتان وأبا مركا ننكاس وحودي إذا وسدح لنن كمدا أن يسحبهم إنو الراعو وحرق انت اللو قحر حر الله وطاهي وأودي لي مركاسي فقتلوه أي أسيين الدلين مركا لبا صهر تيوي وانطلقوا وحيلتكن قالذي بالاثنين الآخرين لبذي كليتبي وتين إلى مكة مكة لأذي ما دام صحابتي مارتي بدر أحد يكقيب قشي أيهين مشركين تنتقوا قيسان كئيب سدان الدليل رحلان بالربان ساسي ربان قرشي تقوا قيان أي قطانو أدونس أدوما لقدكتو دبذي يتنى للدلو marka wantalaqo way la tageen bil ithnayn labadi al akhareen akala oo soo hartay saddexdi kamida ay ila makkata makkah la aadeen wakuma labadaas oo hada gaalada ay xirxiratay wataana waxa way khubayb ibn adi sahabi gal ila khubayb ibn adi iyo zayd ibn dathina sahabi gal zayd ibn dathina la yiraahdo labadaas sahabi bay ahaayeen fabaa'uhuma ما دام حرق كحر حرتين وايقتين لبدي من بيئي بسدين وكان خبيب خبيب حوءها قد قتل مدلي الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدري ما لنتي بدر رهي بو قريش قضياشي لنك مده حارث الحارث بن عامر اللي يرهني بن نوفل ايو دلي والسيقى نبنكو دلي والقرني نكاس واجي دلي marka mar haddii la ogeeyo ninkii Xaarith ibn Aamir dilay oo Khubayb ba maanta la haya markii la yiri oo la iibinaya baa wuxuu leeyahay fashtaratu waxa gadatay Khubayb waxa iibsaday bintahu Xaarith ibn Aamir gabadhii saba gadatay aw ama saaquhu ama waxa jira maya gabadha ma ahe walaalkii ba gatay Xaarith ibn Aamir ibn Nawfal oo mushrigaas la dilay Badr lagu dilay walaal gabadhiisa ama walaalkii ayaa iibsaday Khubayb ibn Adiyin ayuu iibsaday weeyaan wasajanuhu way xireen way xabiseen fatratan muddo ay u xirna muddo meel ku xireen weeyaan thumma kharaju bihi markuu muddo uu xirna oo marka inay dilaan ay rabaan thumma kharaju bihi way labdhaana Khubayb bay wateen ila tan'im yaani waxay rabaan xaramka dhexdiisa inay isku dilin marka xaramkii bay kala baxeeno tan'im meesha la yiraahdo bay la aadeen oo xaramkii ka saarayeen laan quraysh ayuu ku faaraxata xaramku waa ilaalin jireen inay dadka gudiis wax ku dilaan xataa ma ayan ogolaan jirin marka xaramkii bay kala baxeen markaasi waxay geeyeen meesha xilliga ahayd meesha tan'im la yiraahdo bay geeyeen maxayna u geeyeen liyaqtuluhu inay dilaan يعني خباب بن عدي إني دلان أي ماشي أجيين مركي ماشي أجيين أي خباب وحويري وحويري دعوني أصلي مر هذا إدينا إنسان أنت كذي إسكي داي ورصلي ركعتين دعوني أصلي ركعتين لمن ركعة أنت كذي فرها إيقا هذا مركاسي سيد داين لبدي الركعة أنت كذي مركي أقول لبدي الركعة أنت كذي أيو مركا أيو صور نقضى أيه أييني markay arkeen wuxuu hadal uu ku yiri wuxuu ku yiri hadaanan ka baqaynin ina itiraahdan salaadii salaad kale u galay wuxuu ka baqayaa dilku ka baqayaa hadaa ina itiraahdan aynin jiri lahayn salaad waa dheereyn lahaa buu salaad badan baan tukan lahaa laakiin waa idin imid buu yiri waa kana buu fa salla rak'atayn laba rak'ado tukaday thumma daa alayhim ayagu habaaray markuu labada rak'ad tukaday ayuu habaaray ducadiisi marka uu habaaray yaasida ay maarta kutubta soo guuriyaan waxa weeyaan wuxuu ugu duceen jiray ku habaari jiray allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tumqi minhum ahada sidaas uu ugu duceen jiray ku habaari jiray ilaahay oo koob tiradooda marka tira koobto mid mid hadana u dil rabbi waqtulhum badada ayagoo mutafarriqiin oo kala tagtagsan dil rabbi midna rabbi wuxuu ka reebin ducadaas uu ku duceystay wuu ثم قال مركاسه وحو يري فيما قال هذلكي او يري غبيغانو تري غبغو ودهران لك شيخ لبدان بيد مو كسو قاتاي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو الممزعي غبيغاس ايو ملبدا بيد كميد اه ايو تري او ودهران وي لبدا بيد البخاري غو سو غورينيا كتبته سو ود غوريان وي هذا الآد قيمة بضن بويري ولست أبالي أنه مئه مدو آبا ييلو وما آبا ييلي حين اقتلوا مربع هذه اللي يدليه مسلما حال كوني مسلما انا مسلم واحد اللي يدليه اسلامي ما ان كل من وما ابيليه على اي جنب بنع كيسبا كان او هذا مسرعي اني لقد كيغ ماشي اللي لقدياه في الله اي لاجل الله الهي درتي اللي لقدي بنع ان ودعه إلهي ترتيب هذه اللي إيدله مربع أنا مسلم هذه اللي إيدله ياهي وحوليها إبوحن وآبيه لي ملها جد من كهرباء أنا دعويا روايك على أي شق بيورس جنبي لبدل الكيسة على أي شق كان في الله مسرع وذلك أرن كاسنا أو أن مارت ذلك أني اللي إيدله ياهي إن أنا رالك أهي في ذات الإله أي لأجل الإله الله لا تبيس عن وحلوج هذا لأجل الله عز وجل إلهي سبحانه وتعالى درتي أي لإيد لي وإن يشاء الله ضو دونه يبارك وبركين على أوصال شلو جسد حبنه جر حبنه أو ممزعي يعني مقطعه لقوقوي إلهي وبركين يهدو دونه سبحانه وتعالى مركع الأوصال وجمع وصل والوصل هو العضو بالإله وحبنت اللوجيه شلوغنا بكسر الشين شين كمركع الخاص بقاه الجسد بالإله وجرك أي اللوجيه داوي مركع حوليه جرك لقوقويات قوقويسان إلهي هدو دونه وبركين يا مرهدي إلهي درتيس لقود لي بركه فاستايا جنة إلهي بوهيل سبحانه وتعالى ويا. فقال له أبو سفيان أبو سفيان مرك أنت لدلين خباب بن عدير أنت لدلين أيو لحظ لي هذا الويدي فقال له خبيب باوحى كيري أبو سفيان أبو سفيان با خبيب كيري فقال أبو سفيان له أي لخبيب خبيب وحى كيري أيسرك مكفرح قلنيا أن محمد النبي محمد عندنا أكتن إنه يهي مكانك بدل كذا أذيك نضرب عنقه أن مدح أن قارت جينه مدح قارت أن كل فنو أن دلنه مكمارة أرنتاس مكفرح قلنيسا وإن وحور وإنك أذينا لفي أهلك أهلك قال لجوك تويا يعني بدل كاجي أنت كدل لهن أرو أهلك قال جوه نو محمد إنا ما أنت انتقب إنه المدح كجرناه أرنت مكفر حلاحي خميبو أيا وحويديي أبو سفيان باويديو محوك الجواب مركا فقال مركا خبيب حويري والله إلهي بان كبارتي ما يسرني إفرح قرين مايو أني أني في أهلي أهل كيجي قرابتي ذي إن لجوجو وأن محمد النبي محمدنا في مكانه ماش أو حد جوجو دحلي ذا الذي مكانك هو إسقب فيه دحلي ذا وكسو جاي تصيبه إني أصيبته أي مدة شوكة قدح أي مدة قدح لو تؤذيه لبيس النبي عليه الصلاة والسلام إذن كدلا شيء جيساني قدح إني مدة حتى يعني وحوليه هاي أرنتاس رالي كمائه من إفرح قلنا يويا من إفرح قلنا إنا أنا قد بنتو النبي محمد وباقي النقضو أيان جعله يبو رساس وليه وي. ثم قتله خبيب حادلي عقبة بن الحارث نينك عقبة بن الحارث اللي يراه ابن عامر أيادلي وحون أدلي بأبيه أبيه حارث بن عامر بن نوفل أرتي سو أري أي خبيب أدلي ما دام أسأل أبيه أبدر كدلي أرد أوقع أري درادد بأدلي ويا وأما زيد بن دفنة نينك إلا بعضوي سحابي إلا بعضو أي مشركين تسوق بسدين إيب سدين أي شيخ نوغو ورمي وأما زيد بن دفنة نكا زيد بن دفن الى سحاب قاسي فكان وحوءها اسقنا قتل مد لي أمية بن محرث يوم بدر نكا الى هذا أمية بن محرث اي وحو دلي يوم بدر ما انت بدر بو اسقل نكا سو مشركين تكمل اي دلي فابتاعه مركو حصاقتي ابنه ويلكيسي صفوان وها صفوان ابن اميه ايا وحو سوغت زيد بن دفنة اي سو ايبسد انه اسنا كار غتو ديلو وقتله مركاس وحو ديلي اميه بن محرث ويلكيسي صفوان ايا وحو ديلي زيد بن دفنة بابيه بثار ابيه بن اوديلي ابيه اريده او اري سببته بن اوديلي ويا وقد نسب اليه ما تقدم من قول ابي سفيان ورد خبيب عليه وحوليها مصنفك وقد نصب وحالون نسبيلو تيريا إليه إلى زيد بن دفنة ما شيب لو تيريا تقدم هر مريو من قول أبي سفيان. أبي سفيان هذا الكيسي أو يري أو خبيب أو كيري أي أسنى لو تيريا إنو يري سلا سكال أو ويدي إيه ورد خبيب خبيب رد كيسي أو كلي عليه على أبي سفيان أو كرد دي بأينا وحال لو تيريا زيد بن دثن معناه ذو حوي هذا كان خبيب أو أبو سفيان ويديوير محمد بدل كيسة إن أنتم محمد يعني أديك أهل كاجي أدحجوت محمد نل الدلائي مكفرح قلنا يسا إيه جوابتي خبيب أو كبح شيء هذا الكاس وكلنا وحلوتي ريا زيد بن دفن إنه ويديي وصاص وكلا أصنع وجود جوابي جوابت خبيب نوالي لنا كان يري يا كان يري خبيب بايري أما زيد بن دفن يري لماذا بالروايات كواي شيء قام وين وبعثت قريش قريش بمركه وحي درتي دد بي درتي وين وبعثت قريش قريش بعد درتي مخي ادرين ليؤتى ان لو ليما دو لو كينو بجزء قيب او من جسد عاصم عاصم ابن ثابت او عيدنك 10 كاها madaxda uu ahaay nabiga madaxda uga soo dhigay oo goobtii lagu dilay jirkiisa qayb kamida in loo keeno oo la soo gooyo loo keeno ayay quraysh u dirtay yaani aad bay u rabeen ninkaasi maadaama uu asaguna dad badan ka dilay dad oo kala yaa quraysh jirkiisa inuu asagii yahay inuu ogaadaan in loo keeno ama madax laga gooyo ama wax calaamad ay ku garanayaan oo kale in loo soo qaado bay damceen nimankii markii ciidankii la diray oo meedkii caasim inay jirkii ka soo gooyaan aaday bu fabaath Allahu Allahu wuxuu ku soo diray az-zanabira zanabir wax la yiraahdo oo ay geedka shimbirta ee baartay ee shinnida camal ah waxa way zanabir waxa la yiraahdo waa ad-dabru baa la yiraahdo waa baalka xoonka la yiraahdo xoonka aan maqaan Soomaa oo guriyaha meelaha wax ku soo sameysto oo wax ku guriyaha ka dhex dhisto kaasoo tirabadan oo aad moodi daruur oo kale buu rabbi ku soo diray subhanahu wa ta'ala tirabadan ayuu rabbi ku soo diray nimankii fabaatha Allahu ilahi wuxuu soo diray az-zanabira xoomankaas xoonka tirada badan oo sidii dalad oo kale hareeyay bi quraxdiiba hoos qariyeyba ayuu soo diray markaasay fahamatu waxay ilaalisay يعني زنابيرتي خباب بي إلى وحي إلى لسنك إلى عاصم عاصم بن ثابت بي إلى لسي منهم كوي لصادري أي كإلى لسي ويا أو مركز وحي يعني أيضا دول إيسو إيسو قشا أو قنقنين إيسو مركز كلا يعني أودي ويجركي سئني قاتل إلهي بكو إلى لي سبحانه وتعالى ويا وكان عاصم عاصم نوحو أها مركي سيهر انتو نولا قد عهد الله الله مد لبا لمي وبلا لقلي ألا يمسه إنو سنطابا جركيسا مشرك مد إله شرك أسمى جركيسا إنو سنطابا أي رب حرق أقبري بلا لقلي ولا يمس أسقنا ولا يمس هو إسقنا عاصم كلفتيس إنو سنطابا مشركا مد مشرك بإنو سنطابا في حياتي انتو نوليا balantaas hore u galay gaal mushrik ah inaynaan gacantayda aanan saarinon taabanin ayaan balan kula galay allah asagana ilaahi waxaan weydiistay mushrik inuu san jirkayga taaban sida darteed boo fa xafidahu allah ilaahi u ilaaliyay baad wafati dimashadi sadabadeed inuu gaal qaato oo jirkiisa goosta allah ka ilaaliyay subhanahu wa ta'ala marka xadiithadii koobaad xadiithada rajiic li yiraahdo oo muslimiinta 10 ka qofood laga dilay qarkoodna dhibaatadaas khaaska loo geysto la iibsaday oo haddana la laayay aw sheekhu nooga waramay xadiithada halkaas ku dhamaatay maasaatu biiri mauna biiri mauna meesha li yiraahdo musiibadeedii balaayadeedii arintaas laga waramay dhibaatadii dadka muslimiinta ka soo raacday ayaa lagaga waramay weeyaan marka biiri mauna waa meel magaceed ceel ku yaalo weeyaan waxay ka mid tahay biiri mauna waxay ku taalaa بلاد هذيل لمكة هذيل اللي يراهذا قبيل كاللي يراهذا ماشي أي دقان أو أود حيسا مكة أي عصفان أود حيسا بين مكة وعصفان أي أود حيان ويا هل كاسي دقان بئر معوننا يعني واحد علي سندكي أفراد بلو قيسة أي أيضنا دعضي يعني مدي حد أن كسو بحنا يومارتي حادثة الرجيع waxay dhacday sanadkii saddexaad aakhirkiisii aw aakhirtiisii bay dhacday tan sanadkii bilaawgiisii way waxba isku xigxigsaday dhibaatooyin badan ma muslimiintii soo gaaray weeyaan marka بئر معونة وحلوي قانايو كريتو يعني سرية القران والير هذا تذكر قراء ذا تضبات قراء ذي حفاظ ذي قرآن كي يقيني أي أيقون هل كان لقول لي وهل نأكبت باريوي مأساد بالير هذا مركب مأساد كوا مصيبة عظيمة بالوجه ذا مصيبة وين أياد ذاتك سيقارتيوي وفي نفس أيام حادثة الرجيع حادثة يعني بعض ذي رجيع ماش اللي يراه ذا بعض يعني أيامه ذي نفس ذي سأوكله بيحدثت بعض مأسات أخرى أيامها أكتو ذا أيها ذا نوحا بعض مصيبة كلا أيها بعض مصيبة ذا أشد ترنا شبدا منها حادثة الرجيع مصيبة الرجيع كبعض ماش الرجيع لذا كبعض متكدرا أو كببغا أي أيها ذا إسلام المهاس بعضي وملخصها مرتدي وحوى مركي هذا كلاس أروريه قصداس يعني اللي يراد بئر معونة مركي قصدي هذا اللي جور رمي أرورين تذي مرتدي وحوى أن أبا براء ابن عامر ابن عام أن براء عامر ابن مالك نك براء اللي يراده أبا براء اللي يراد أن أبا براء ده أن أبا براء نك كن يبيس أبا براء اللي يراده او اه عامر بن مالك مجعسنا عامر بن مالك ليرهدو المدعو واللوغو ييرو لوغو ناينا سوي بملاعب الاسنه متك ورمها كو عيارو ورمها متك كو عيارو با مغعسا لو بخيي وان دغاليحان اوي نن اد دغاليحان او اهويان ملاعب الاسنه بيد ملاعب الاسنه يعني ورمها افكوده متك كو عيارو ايا لقب لوغا دغينينا اس لوغو مغعابي نينكاس ايا قديم ييمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي هو أسوأ قلي المدينة مدينة أسوأ قلي أبوي مدويا النبي هو مدينة أبوي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أيا أبوي يرى إلى الإسلام إسلام لماذا أبوي يرى وركال الدين تسلام كقاذب لي فلم يسلم مورا إسلام وهذا مارة الدين تمقاذن ولم يبعد من فقالينه هذا الأذك موسن كأورانينه مدهن مرة الدين كيننا مؤران وشركي كيان كجريانا موسن بهنو أرنتي موسن فقالين ويان هذا مفقالين ولكنه ننك اللي يرهده مارة أبا براء كن يذي سن اللي يرهده أبدا وحو موجيي رجاء رجاءه رجيه سو موجيي أبدا وحو موجي رجاءه فرجدي سبو موجي أوليه أن أهل نجد ماشى نجد اللي راهذا دتكيدو يجيبونه إني أجيبيا إلى الإسلام الدين كإني أقبليا إسلام نمضي دينة إسلام كإني أجيبيا أقبليا إذا بعث إليهم حضو النبي قدره أورين نجد أو قدره الدعاة الدين كأوية راه دون النبي قدره إني أقبليا ما دام أضياش الرنجد وكمدها أي وحويري هذه هالكاس عدد أدر الله إسلام لماذا أقبل لهايين رنجد دينك قادن لهايين وقال مركز وحويري إسلام أبو برائه ويان أي وحويري أنا أنيق أي وحانهي جار متكبت بادين أيو لهم دكاس أدرتنا أنا إلى لنا يؤجر مارت المقنقلين أيويا وحليالي مايو أنا يا مركز رقاس دي أدي درتو وحويان وحويان ومتبادين يا رقا الرين جديد عاد هو لكن هذا إسلامك هذا أنا مقا هذا انكره معنى إذا وحوي ضبع يقدم بيه وإن دفكا مركا نتبع أن دينك قاتو أن أيق الله قاتو ويان هذا مارت كلي مقا هذا انكره لي حق نقدر بي فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز نبي أمة إيمان وركان حادثة الرجيع وركما هي لما سو قارسين ولي وركذي طبعا كينن إلا الدلي نبي أمة أوقى صلوات الله وسلامه عليه مركز أقوان دري وركما هي فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو دري 70 داعيا تضبات داعي أو ضدك الدين كأوير ومن قراء الصحابة صحابة كود قراء ذا قرآن كأذو أخرين تيقان كمذي تضبات كمذا بو نبي كودري وين راعي مركو أضيق بالراعي فنزلوا مركاس وحي دقين على بئر معونة ماشي بئر معونة اللي يراهد أي دقين وقبيلة هذي اللي يراهد كل كذا أي دقين سأسعدين وياه وذهب مركب واحد تجي حرام ابن ملحان صحابي حرام ابن ملحان ليراهذو ayaa wuxuu qaatay oo la aadi kitaab rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam nabiga risaaladii uu soo qoray kitaabkiisi warqadii uu soo qoray ayaa wuxuu la aaday ila aduwillaahi aamir ibn tufayl ninka odayga uu ah yaani dadka meesha dego oo cadawgii ilaahay ah oo la yiraahdo aamir ibn tufayl ayuu warqadii u geeyay oo rasuulka uu soo diray ayuu u diibay falam yanzur fihi wadagan cadawga ilaahay iyo aamir ibn tufayl yiraahdo ka baqabiilkii warqadii kitaabkii ma oran fiirin warqadii nabiga uu soo qoray maba akhriin ba intuu ninkii saxaabiga ahaa warqada u dhiibay oo uu soo warqadiina fiirinin yuu amara odagii aamir ibn tufayl wuxuu faray rajulan nin buu amray فطعنه مركاس صحابي حرام ابن ملحان ايو وحو كدفتي من خلفه دنكي سغداله ايو وحو او غدفتي ورن ايو نيكي اسو سي جيدو بو دبركا او غدفتي حتى انفذ الى او كدسيي او كبخيي الرمح ورنك او كدحصاري يعني واو اشاره مركي بنين غدال تاغن صحابي غداشيسا ايو يرن نيكا كتخلص علامات بو سيي اشاره بو سيي مركاسا كي ورنكي انتو قاداي يو صحابي حرام ابن ملحان او كسي جيد اسغا ayuu dhabarka ka maartay kaga dhuftey ila warankii uu ka dhaxbaxo saxaabigaasi weyn xaraam min milhan faqala wuxuu yiri markuu arkay in darbada ku dhacday oo dhimanayo wuxuu yiri faqala xaraamun xaraam baa wuxuu yiri allahu akbar allah baa weyn buu yiri fustu waan liibaanay waan guuleystay warabbil kaaba allahi kaabada rabbigeeda ahaa baan ku dhaartay waan guuleystay mar hadii gaar idilay oo shahaado aan helay oo ilaahay dartii ii dilay weyn waa runtii yani ninkii ilaahay dartii u dhintay fooskaas buu haystaa fi dunyada wal aakhira ayuu haystaa weyn markii saxaabiga la dilay wastanfara adu wallahi ninkan oo la yiraahdo aamir ibn tufayl oo cadawgi ilaahay wuxuu yani kiciyay oo soo saaray bani aamir qabiilka bani aamir la yiraahdo istinfar ku sameeyay macnaha waa dagaal galiyo soo kacabuu yiri weeyaan bani aamir ayuu dagaal galiyay falam yujibuhu mana ayan ajibino way diideen kaalay nimankan aan la nabi yirto dabaatan kaabo rabani aamir buu yeertay ma inaan ajibino way ka diideen sababtuna waa maxay ay u diideen li jiwari abi bara ninka abi bara la yiraahdo oo aamir ibn malik aha badbaadadii oo badbaadiyay sababteeda bay u diideen ay yiraahdaan dad oo maaratay ninka la yiraahdo abu bara oo aamir ibn malik la yiraahdo oo badbaadiyay ku xadgudbimayna maadaama familigiisi iyo qabiiladiisi ahaayeen way diideen marka bani aamir inay warka ka yeelan wastanfara markaasuu haddana wuxuu yacni maartay istifaar ku sameeyey soo kiciyey oo ka dalbay inay weeraraan bani sulaymin qabiilada bani sulaymin la yiraahdaba u wacday oo u yeertay oo soo saartay markuu soo saaray yacni fa ajaabatu waxaa ajiibtay bani sulaym butuunun minha jufooyin oo reer bani sulaym kamid ah ayaa ka aqbashay warkii yeeshay oo soo raacday yacni maaragtay ninkan aamir ibn tufayl la yiraahda bay soo raaceen weeyaan warkiisa yeen qabaailkaasi minha waxaa ka mid ah yacni fa ajaabathu butuunun waxaa ajiibtay yacni jufooyin baa ajiibay minha waxaa ka mid a jufooyinkaasi riclun qabiilka ricli la yidhaahdo wadakwaanun qabiilka lafta la yidhaahdo dakwaan wa cusaya qabiilka ama jufada cusaya la yidhaahda saddexdaa lafood oo bani saliim bani sulaym ka midihi reer bani sulaym ka mid ah ayaa soo ajiibtay oo ninkii aamir ibnu tufayl bay soo raaceen warkiisii yeelay fa axaatuu bisaxaabatii saxaabadii toddobaatan ka ahaa oo halka nin hadda laga dilay ayay hareereeyeen xaraam ibn milxaan baa laga dilay way hareereeyeen waqataluuhum can aakhirihim وقتلوهم صحابتي بي لايين عن آخرهم كوغ قدن بي يعني دمان تود بي لايين تضباطا كيبا ويدلين ولم ينجو مبد باد إلا كعب بن زيد وعمر وعمر بن أمية الضمري لبدا سنين موية تضباطا كيبا حكالو كمبد باد مجروية ولم ينجو مبد باد إلا كعب بن زيد ننك كعب بن زيد ليراه لموية iyo wa amr ibn umayyah ad-damriyu ninka amr ibn umayyah la yiraahdo labada mooye cid kale ka badbaaday malaha fama ka'b ibn zayd ka'b ibn zayd sahabigaasi fa kana jariihan تدوات كان دك الليني مد كم إذا بوا باو عبوها ما شاء الله قدر وعي وذنوه مركو وحي أم ليين قتيلا من الدلي إنو لنتي أي أقاتل ماشي ميت كم ده كل حجرة هل كائن الدلي بأخا يستانوية مركا فرتث من بين القتلى فرتث يعني وحوي أي رفع وبه جرح يعني ساسا لوجي فرتث قر أي الله سوق هذه من بين القتلى تكيل اللايي لحدودا بالله سوى صاري تكيل اللايي بالحدودا لغا سوى صاري سيقول جريحه رمق حياته يكون جرتوري أنا لمن ناوع وينو كيال بالدك لغا سوى صاري إنو لنتبئ وغيستن أيهو فعاش مركز صحابي كعب بن زيد لي هذا ونولا ذي وككعي عذر كالباوع وككعي ونولا ذي حتى قتل يوم أحد إلى ما ننت أحد حتى قتل يوم خندق حتى قتل إلى لدلو يوم الخندق ما ننت خندق لي راهذو أصبح شهيد لدلو غزوة الخندق أما غزوة الأحزاب أي كل انتي أي لدلو انت أصبح مركز نولاويا. وأما عمرو بن أمية عمرو بن أمية لنك عمرو بن أمية الضمر إلى رهذاه فكان صحابي سوحوها مع المنذر ابن عقبة أي في السرح يعني بنان كيبو لجوغي ماشي حولها أي كفو فان أي وحو لجوغي لنك الإرادة المنذر ابن عقبة أي يعني صحابي سوحو لجوغي ويا لماذا هذه مركز صحابتي ويكفوا قايينه حوله بيتنك وذي ماشي أفوا فان بيجوغين ذاتكي للاي ويكفوا قايين حوغاو ويين مركز هلكا جوغين فلما رأيا مركز أي أركين يعني ياوي وعمر بن أمية إيو منذر بن عقبة لبدا صحابي مركز أركين الطيرة شمبرتي أو تحوم وريغيسو على الموقعة ماشي قابتي ذاتك الغلاي كركي ذا شمبرية وريغي مركز أركين عرفا وحي قرتين الحادثة إن دعذي جلت واحد عين أي قرتين لأن شمبرها ميلها لقدر الرو شمبرها وحاجره سيدة بارت قرقر كبالك اللي لها ذا إيو شمبرها واوين وحي صور راعان ميلها حتى قاركوذ ويقى مركز عيدا دولي وقرصوا عبا والراعي لأن ضد الدل دونا بيلي لها عنتان كيلم كودا عنتان بيلي مركز شمبره كيلم كونه الباجره مركز ميت أو دعبه بقال قبطة بدربري إيمان أو مارتي ميت كماشا سكوعون أيبا كميت أهوية مركا شندريه ماشي كر هذا مركا أركان من الله إليه وحبه جربين حد بماشا بعض باجرته وحبه ضعيني إلى هذا فنزل المنذر منذر بن عقبة وصوه دقيه ماشي بصوه آذي نمانكي والله كل معيدة كي ماشي سفن وقاتل أسنقنا واده قال لنا حتى قتل إلى لديله منذر بن عقبة ماشي بالقود ليويا وأسر مركا عمر بن أمية بالا سوق فاشي وأسر وحال سوق فاشي عمر بن أمية ولا سوق فاشي مركزا يعني مركز سوق فاشي الله وتو با فأخبر عامر بن طفيل وحال الله شيء أضجي شيطان كأعدد إلهي أها وعيد دكت مسلمين تهلاي با وحال الله شيء أنه من كان عمر بن أمية لإرادة من مضر قبيلة مضر ليرهذا إنه كم ديها الله شيئي إنك وربني مضر بني مضر بكتر سيئي يعني بكسلا سألوين مركي أي أشيئين أيو مركي وحوي ليرهذا مضر يا دي لميني فجز ناصيته إلا وي أدنصنا يا مرد دي سوقاته وأدن بيك بكتين سحابي قوال أدنصني فجز ناصيته فودي سو جري فودو كقوي تمي فودي وكحي يعني مارته وكجري وحوير مرك أدون لحريات هوي واعتقه ومن حريي وحون وحريي عن رقبة كانت على أمه يعني أدون أهو يدي أي نذرتي إني حريسه أين الحرين أي هو يدي درتي أقول نذري يري هو ينذر حق شيء إني أدون حريسه من أي الحرين مرك أدون كي هو يدي أنك حريي باتهي برساس أسيدي مارك نذر كهويري قسي بان اني ادي كوغو اوفينيا بولي واعتقه و خريي يعني نيك الى هذا عمرو بن طفيل و هو خريي عمرو بن اميه و خريي عن رقبه اذن او كخريي كانت اهي او نذر اي نذرتي على امي هويدي دشيسه اهي هويدي نذرتي اني اذن خريسو بو يره هويدي اذن كخريي لهيد بان كا دغاي ساسو كسيدايو ورجع عمرو بن أمية والله تمرك إلى المدينة مدينة سؤال مرهدين السيد داي فلما كان بالقرقر وهل كان إنه كسوحريو صحابتي هل كان إنه كسوه على تدوات كينين عمر بن أمية الدمري أي كسوه على كل جيوي فلما كان مركو جوبه فلما كان مركو أهادي عمر بالقرقرة ماشي قرقرة الكدر اللي يرهده وهذا كور عصامر نو مدينة أدو من الطريق وضذيئه وضذي أسد وصوحة يولي مدينة أسو قارن بوجد وحو هلي رجلين لبنن ومن بني كلاب ري بني كلاب كمدة قبيلة بني كلاب اللي يرهده عرفت غير كذي كمدة لبنن وكرو يعني باجدك كغور تمد ظنهما لوضع ننبو حؤوم ليه من العدو إن عدو كمدهين وكاسو فقتلهما لبدو ديبو دلين عدو كمدهين بوقاتي لبدو دلين مركا لبدا مننا واللبن من مدينة كيمدو نبي الله محمد أمان سيئ إن الله تابنين أماني عهد أسوسيوي مركو لبدو دلين وكان اللهما لبدا سنن وحي لهايين عهد بلنبي لهايين من رسول الله رسولك إلهي بأمان قليه وصلوات الله وسلام عليه وبدباذيه عهد أمان بوسوسي فلما قدم المدينة مركو عمر بن أمية مركو صوغل المدينة وأخبر أو أور من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لبدا دلي وددك مسلمين تين لله أسنى لبدا أسود دلي مركي أو شاقي فقال نبي حكيري قتلت قتيلين لبن باد دشي بوير لبن أمان أنسي أي دشي لأدينهما لبدو ديادو دبار دحين يا بروا ديبا يا ديادو دي مرهد أديك بنتنا من عهد لهين وياني وين ديادو دي بحيو النبي عليه الصلاة والسلام وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نواء مرغودي صلوات الله وسلامه عليه حزنا مرغ وشديدا درن أي مرغودي معون كمرغودي على ما حدث بالرجيع وبئر معونة واحد عي وماشي رجيع ليلة هذا طبعا كان لقد لي صحابة كاملة إيا بئر معونة تضبات كانين وحلقة من كريه وكبح صدق الرأذي إيه أي نبي قلنا آد وقمرقود صلوات الله وسلامه عليه وكان الحادثان لبضى بعض وحي أحايين في شهر واحد بالقدهد لبضى بوضى دعالي شهر صفر بش صفر ليلة هذا سنة أربعة من الهجرة سنة أفراد سنة الرابعة من الهجرة سنة أفراد أو مارت هجرة أهي أي بشي صفر بي بشي استحل يذبه وذب عظيويا ويقال وحلي لهذا إن خبر الحادثين لبدا بعض بئر معون إي رجيع وركوبة وصل إليه صلى الله عليه وسلم نبي وحسو قاري في ليلة واحدة هل هبين باوركو بسو قاري اسكو مرة أي سو قاري ويا قال الله أصنع حق اللي قول الله قال الله حق اللي قول الله هبين واحدة باو حلك ورك لبدا ورب حلك هبين بسو قاري ويا فدعا مكاسو النبي حضاري عليه الصلاة والسلام على هؤلاء مشركين تا صحابة الليسي على هؤلاء كوا القتلة إلا يي ومسلمين تدلي مارة بابئي او مارت الى سيده صحاب كدوات دد لي اهي ايو مارت النبي حباري 30 صباحا صد صبح اي في صلاه الفجر فجر كصلاه دي او مارت كو حباري وي قنوتك مركو ركعده ركوع للركعده دم مركي او ركوعه ايو صد مال موت ايو النبي عليه الصلاه والسلام ايو حباري تتكاسي ويا حتى انزل الله الى الهي اسودجيو عن الشهداء شهداء حق اذا ربي كسودجيي ايات قران اسودجيو ابلغوا عنا شهدني بقى وحي ليهين ابلغوا غارسيه عما انغه وحناي غارسيسان قومنا ددكني وحناي غارسيسان ومسلمين تيا ان لقينا ربنا ربينا ان لكلني فرضي عنا او نغراد النقضي ورضينا عنه انغنا كراد النقضي سداس يعني مارت غارسيه اي يرهدين مركو الهي سو دجي مفترك فترك القنوت نبي مركاس قنوتكي او جوجيه ويان مركو اشاره يا شيخ حديث البخاري غير كي باي ورنين حديث انس بن مالك ايو اشاره يا او اها الله وحكو سو دجي في الذين قتلوا يعني دكي للايي أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه بوليه أنس إلهي قرآن عن أخرينيبه كسو الدجيي حتى نسخ بعده إلى مركز دبل النسخي markaas nabiga markay ay soo dagtay arintani ayuu nabigu ka istaagay inuu qunuudo ka horna waa qunuudi jiray oo habaari jiray nabiga kaleey salaatu wasalaam ala ri'lin wa dhakwan markaas uu dhigi jiray wuu yiqulu yaani usay asatillaah wa rasuulahu usay qabil kale ilaahdana allah iyo rasuulkiisa ku caasisay ayuu oran jiray wuu nabiga kaleey salaatu wasalaam غزوه بني النضير فبني النضير دولمات كودي ايو هلكان مصنفك نوغه غليو تآمر بني النضير يعني ان من كان بني النضير ليراهدا هذا مؤامره سميه هذا وحا ويه عربتي لبداس وا حادثه سو مرني وعربتي وحا سميه كوانا مؤامره كخن بيهود ربر النضير اي سمينيان كو كو مدينه دغناوي يهودي مدينة دقنيد مؤامرة كحن وامحي وحي مليقيا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إلا الدلو أي مليقيا تآمر وحا مؤامرة سمي بنو نظير أي مؤامرة مؤامرة دبري يعني خيانة بي سمي أو أخبث كحما شبذا من عضل وقارة لبدي قبيل عضل قارة يعني مؤامرة أي سميني غدري بلنك بحيدي متكحن أي أيهن مليقين ومن الغادرين كوي بلن فريد السمي او باصحاب البئر معونه اصحاب البئر معونه نمنكي اها غدرك كو سمي بلن فريدنا حادثه اي سميين مد كحما شبرا اي مليقي حي النبي دلكي سو مسهلنا صلوات الله وسلام عليه فقد طلبوا وحي طلبين مؤامرتودي بو مركه شيخو نو شيخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله اي وحي كطلبين ان يجتمع بهم انه لكلمه لمن كان ربنا نذير الى يهود مدينه دغني في موضع ما انه كل كلمه او يسمعون منه اي كدغيستان نبي القران والاسلام يعني انه النبي قال لكل ما ميل خاصه اي كل كلمان شيء اي قرانك او دغيستان اي اسلام لماذا او شرحي اي دغيستان يا نبي كل بلمين وي ويناقشوه اي كلا دودان او كلا نقاشان اسلام لماذا اي كلا دودان مركاسنا ويؤمن به النبي اي رميان ان اقتنعوا هداي قنعان هداي قنعان ان النبي رمين دونان ارينتاس اي نبي كدونين اي كطلبين فتم الاتفاق على ذلك فتم وحق ما يسترمي الاتفاق هشيسكي أي على ذلك أرنك كل ما يسترمي وآه مركي طلبين نبي نواك أقبله ما شاسع نسكوه إيمان وإسلام نمذي قرآن كبان ذنكو آخرين ونكن قاشينا هباقا نعضان إلى الرميسان نبي نواك أقبله عليه الصلاة والسلام وقرر هؤلاء كواس وحي قرآن سبين ويهوديوي وقرر وحي قرآن سبين هؤلاء الأشرار كواس أهل الشرط إيه شرط بدني وحي قوستين فيما بينهم تحت وذبه وحي كقوستين أن يأتي إنو لي إنو يمادو لي يمادو كل رجل نكستو منهم أيها كمدا فكان النبي قال لكل ما يأو يهودئي نكستو كمدا إنو صوقاته بخنجرين يعني توري أما مدي إنو صوقاته او كو سوقاته تحت ثيابه مركي سوقستي سينو سوقشتو تورى انه سو حريصه يعني ما ارتي شيء نبي اديلان قف والباب وحي رهدين او غوبته ايمان يا محمد انه لك المرباهي مديدا اما توريداس هوسا كو سوقرسدو فيقتالونا مركا اني ديلان نبي عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم بغته سكداه وعلى غره سلم فلان اني كو ديلان يعني عشان اسك جيرينين مركا اغتيالك وحال الهداه والقتل سرا وفجأة بالله قفك وسر أكد شيء وسكافلين قف عد أمان جلسي أنا كلهين يعني شر كافلين وآد الشباب اختيار كل إلى ذا إن مركا النبي كتخلصا أسوى أخص إنه دعوة فافين أيه أي مركا إنه دلان بيدون يوي فوصل الخبر وركب وحو جاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وركي جاري خيانته باب بحري وركي بالأجاري إن خيانة وتان مركو نبي جارينا وركي فقرر النبي وحو قاميي يعني ما أرتو قرار كو جاري إجلاءهم رريستو ذي لرره إن مدينة كجورة ما دام أتبلن كي عادي كبح ذي نوي لي أطرتان أنا نبي كتخلصتان وإن مدينة كجورتان بلي تاس وحوي والروايات كقاربا شيبو رواية كلمة ورنا السبب تغزوة اللوري لما كبر النظير مدينة الله غرري رواية كلمة شيخ النوشي وقيل وحاليري لما رجع عمركو أوصال لابتي عمر بن أمية الضمري نك إلى عمر بن أمية الضمري مركو صار نقض رضي الله عنه وددك إلى الله وكسب حسد مدينين وأخبر بقتل رجلين نبي قال الله ورمي بقتل رجلين لبن دلكود ومن بني كلاب كان بني كلاب كمد labada inuu u dilay way Umar ibn Damr markuu soo noqonayo u dilay way markii nabiga loo sheegay labadii uu ahdiga siiyay inuu ninka dilay yuu dhahab nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu aaday ila bani nadir qabiilada yahuuda kamid oo bani nadir leeyahay ayuu aaday fi nafarin koox dhixdid asagoo ku sugan nabiga oo min asmana saxaabada saxaabadii kamid ah rag badan oo Abu Bakar iyo Umar ay kamid yihiin ayuu nabigu watay horeban nadir oo madiina xoga ka baxsan ayuu aaday weeyaan maxuu u aaday liyuunu liyuunuhu ilay u kaalmeeyaan nabiga fi diyatihima labada reebani kilab kamid oo saxaabiyaa sida gafka uu ku dilay diyadooda inay ugu kaalmeeyaan xasb al mithaq sida fashiisku ahaaba horeba ila madiina hadii wax yimaadaan diyada in la soo bixiyaba balantu ahay magaalada la difaacdo waa taan ku soo marnay shuruudihii iyo muwaafiqdii uhuudi hore loo qortay aan soo aragnay inay markii diyada la qaybsadaan ay ugu kaalmeeyaan boo nabigu u aaday faqalu markay uu nabigu yiri diyadaas baan idin kugu iimaanayaa waxay yiraahdeen naf'alu ya abul qasim nabigu maashi buu tagay diyadaas baan idin ka rabaa buu yiri faqalu markaasi waxay yiraahdeen naf'alu wa samaynina arrinkaasi diyadii waan kaala qayb qaadanayna kugu kaalmeynayna ya abul qasim qasim abihi nabigu kunyadiisa abul qasim la yiraahdaa wiil ee ijlisuna halkan fariiso ma fariiso baydeen halkan حتى نقضي انت ان كسو غدنون كدمايسترنو حاجتك الى هوشا راكو سو دمينو halka no fadhi anaga isku laabanayno wixii aan ku kaalmeyn lahayn ma ku keenina dantii aad u timid ma ku fulinayna ila aan ku fulino halka no fadhi miira fajalasa nabiga uu fariistay alayhi salatu wasalam ila janbi jidari gidaar darbigi ayuu dhinciisoo fariistay yantadiru asagoo nimankii sugayo inay diyadii wax u keenan وخلا بعضهم ببعض وخلا وغول نقدي بعضهم يهودي قاركود ببعض القارك لبي لا شيرين غول ايغا اسكو غول نقدي وركبهم الشيطان شيطان بان فوليه بلايه واخريو يري ما انت فرصته سفان يوسف محمد ان كبحسن هل ديلو هل تخلصو شيطان باو شيكيه وي شيطان با فوليه وي فقالوا مركاس وحي يرهدين ايكم كي نيبا سلايغي با دخلودي كحدلي نبي قال وكفغي عليه الصلاه والسلام ايكم كي نيبا ياخذ قاضيو هذه الرحى شيد كان دغخان وينو شيدكا يا قاضي او ويسعد مركاس بورتان غريغان لا كوريو لا فوليو مركاسنا يعني فيلقيها سوريدو على راسي محمد مدخيس كوسوريدو ماشي او فديو غريغا انتو دغخ لا فولو يعني مارتا دغخ كوسوريدو وينين بدن si maxamed marka uu u dhinto anagana aan raano guriga ku soo dumay oo dibna loo raacinay dhagax baa ku soo dhacay la yiraahdo yaa sida yeelayay ilaan dhaxdooda baa sida ay ku heshiin fambaata waxa soo baxay oo soo qaaday yiri ana furinay ashqaahum koodu ugu hooga badna ugu khayrka darna ayaa u soo baxay oo ahaa Umar ibn Jahash ninka Umar ibn Jahash la yiraahdo yahuudka ayaa yiri ana dhagax qaadayo nabigana dushiis ku soo riday fa akhbarahum wa nazala jibriil ونزل وحا سودغي جبريل ملك الجبريل با ملك الجبريل با سودغي يخبر اسغا او ورميو النبي صلى الله عليه وسلم نبي اوغا ورمي بما ارادوا وحي دونيان او اه اني ديلان دغخ انت كور لاسخين لفو ليرادو بورتا غريو كوركيسا نبيغان كوسورسي او نبيغو ودينتو وحي دونيان ملك الجبريل با نبي اوغا ورمي فقام النبي مركا سوان الصحابه او شيغين ايو استاغي مسرعا اسغا دغدغي مو استاغي وتوجه الى المدينه تربدي بمدينه سو وصوت جيوي. ثم لحقه وحاكد بينه وصوح ليلي أصحابه وأصحاب تيسر مركي النبي وايين وصوت بقلين ويسوء هذه فأخبره مركاس النبي وحوشه مركو مدينة يمين بالمؤامرة وحي أي ملايقين وأهدنك النبي أيو نبي أور رمي صحابة ديسي وقرر مركاس النبي وحوق آميي أو قوانسة إجلاءهم بل نظير إن لقرره مدينة إن لقرره قوانسة هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا الحمد لله.